كما تستمعون أيها السادة، يطلب الجمهور أغنية يا ظالمني، وقد طلبها قبل ذلك خلال فترة الاستراحة حينما اندفع الناس يطلبون من أم كلثوم أن تغني لهم أغنية يا ظالمني، الأغنية التي يعشقها الجمهور كما يعشق أغاني أم كلثوم بعد ذلك. تعلو الأصوات الكثيرة من اليمين ومن اليسار تطلب أغنية يا ظالمني، كلمات رامي وموسيقى السنباطي وغناء درة الفن وصاحبة هذه الليلة أم كلثوم. صبرت سنين على صدك وقسيت الضلب بعدك وتذكرني وتنساني. Peace. لما اقول لك يوم حكيت لك حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب حكيت لك حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك حكيت لك عن السبب Oh! حكيت لك عن سبب نوحي ونار الود في دموعي حكيت لك عن سبب نوحي ونار الود في دموعي وتعذيبي وتلويعي وتعذيبي وتلويعي حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب ونار الوجد في دموعي دموع أيها السادة، كانت هذه هي نهاية القصة الثالثة التي حكتها أم كلثوم في سهرة الليلة، وود الناس ألا تنتهي هذه القصة. كانت أم كلثوم تحكيها لكل قلب وكل إحساس وكل شعور، وكان الناس هنا يحسب كل إنسان أنها تتحدث إليه بلغتها وعاطفتها ورقتها وعذوبتها وصوتها الساحر. أيها السادة، كان الجميع هنا ينصتون إلى أم كلثوم وهي تتحدث إلى أفئدتهم، تحكي لهم قصة الحب الجميل، قصة العتاب الرقيق، قصة العذوبة. وكان الناس هنا سكارى وما هم بسكارى، كانوا ينصتون إلى أم كلثوم، بل الكثيرون منهم كانوا يثنون آذانهم لعلها تلتقط من رنين هذا الصوت الساحر ومن المعاني الجميلة التي كتبها رامي أكثر وأكثر. وانتشى الناس بعد أن قصت أم كلثوم هذه القصة عليهم، وقد طلبوها ورددتها أم كلثوم، وأحس الجميع أن فيها جدة وفيها جمال. سيداتي وسادتي، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى نقل هذه الحفلة الساهرة التي أحيتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في سهرة الليلة. فإلى الشهر القادم مع أم كلثوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.